لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن ينظر النتائج ويقيس. قد يكون في تلك الساعة ما يطفئ لهيب غيرته فيما صنع، لكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره في المستقبل، قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد. لهذا أحث إخواني الدعاة على استماع الحكمة والتأني، وهم يعلمون أن الله عز وجل قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويعلمون أن الله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولو شئنا لضربنا لذلك أمثلة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، معلم الخير وأفضل الدعاة وأحكم الدعاة. دخل أعرابي المسجد ذات يوم. الأعرابي من هو؟ ساكن البادية بدوي، لا يعرف ما يجب من احترام المساجد. فدخل المسجد وجلس في ناحية من المسجد يبوع، والبول في المسجد يشهو حرام لا يجوز، لكن رأى هذه الرحبة الواسعة فظنها كالبر وجلس يبوع. الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس غيرة بعد الأنبياء على دين الله، قاموا يزجرونه وينهرونه، ولكن من آثار له الحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه، قال لا تزرموا، يعني لا تطوروا عليه الأولى، خلوا يقول. الله أكبر، يقول بمسجد. نعم، والآن بدأ. لو أن هذا الرجل قام كما زجروا الصحابة، وش يترتب على هذا؟ انقطاع قوله، وربما يتضرر، يتلوى ثوبه، فإن رفع ثوبه عن بوله بدت عورته. أيضا المسجد ربما يزيد تلوثه، ربما يزيد تلوثه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزلموا، لا تزلموا، لا تقطعوا عليه بوله. أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام يقول، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب مما فأوليق عليه. انتفت المفسدة بماذا؟ بالحكمة. الرجل سلم من الأذى، وسلم ثيابه من النجاسة، وسلم المسجد من زيادة الترويس، ثم إن هذه النجاسة التي حصلت من المسجد طهرت بالماء، وسال أثر هذا الفعل نهائيا. ويقال إن هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة زجروه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بوله دعا وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القضاء، إنما هي الصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما تقولون في هذه الحكمة؟ فيما في ظني لو أن واحد من الناس جاء يقول بها بالسطح وجاهد، نعم، لقمت إليه أو نفرت إليه ثبات وجميعا. ما تستحي، خط الله، اتق الله، هذا المسجد الحرام إلى آخر. وهذا خطأ. لا نعتقد أن مؤمنا بالله واليوم الآخر يقوم ويقول في المسجد إلا عن جاهل، وجاهل له حال. طيب، هذه واحدة. مثال آخر، جاء معاوية بن الحكم رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعبس رجل من الصحابة وهو يصلي،

ثم قال يعمل احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده. هذا الرجل اذا قارنت قصته بقصه الاعرابي وقصه معاذ بن الحكم وجدت بينها وبينهما فرقا. هذا فيه شيء من الشده، لان الرسول هو الذي نزعه وتوعد هذا الرجل بان هذا الذي وضعه في يده جمره من النار. فلما انصرف الرسول عليه الصلاه والسلام الى الرجل خذ خاتمك من كتابه، قال والله لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنه. اذا لكل مقام مقال. وهنا ومثال اخر فيه شيء من الشده، جاءت بريره وهي انا قد كتبها اسيادها. وش معنى كتبها اسيادها؟ يعني كتبوا لها خط وكتبوا لها خطا اخر. لا، المكاتبه معناها شراء العبد نفسه من سجده، شراء العبد نفسه من سجده. بريرة اشترت نفسها من سجن اسيادها بتسع اواق من الفضة، والاوقية 40 درهما. كم تكون تسع اواق؟ اين الحسابون؟ نعم، 300 لا حول ولا قوة الا بالله. 9 في 40 كم؟ 9 في 40 5 في 4 36 6 في 4 على 6 كم يكون؟ 360 360 درهما. طيب، فجاءت بريرة إلى عائشة تستعينها، يعني تكون منها المعونة في دفع هذه الأموال، هذه الدراهم. فقالت عائشة لها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكري فأرد. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ما قالت عائشة، قالوا لا، إلا أن يكون الولاء لنا. الولاء نوع من الولاية والإرث، لكنها متأخرة عن ولاية النسب. قالوا لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها واشترط لهم الولاء، خذيها واشترط لهم الولاء. ففعلت عائشة، أخذتها بهذا الشرط. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فاختطب، خطبة بليغة، قال فيها أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. تبي أخ، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوفى، وإنما الولاء لمن أعطى. شاهد هذا الإنكار البليغ، ما بال أقوام يشترطون شروط ليس في كتاب الله. وهذا التنكير يحتمل أنه من باب الستر عليهم، لم يذكروا بأسمائهم، ويحتمل أن هذا من باب التغليظ في الإنكار عليهم، كأنهم ليسوا في مقام يسمحوا بذكر أسمائهم. وإن كان الأول، الاحتمال الأول هو الأظهر، أنه قال ذلك من باب الستر، لأنه لا ينبغي تعيين الإنسان في الخطب وما أشبه ذلك، فيقال إن فلان قال كذا وكذا ويفضح بين الناس. طيب انتبه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله،